دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. ثلاثة جوائز مسرحية في مهرجان بلد الصمود الدولي أونلاين، عرض مسرحية السندباد مايم خيال الظل. هذا العرض هو الفائز بهذه الثلاث جوائز: جائزة النقاد أفضل عرض متكامل، جائزة لجنة التحكيم الخاصة أفضل عرض مسرحي، جائزة أفضل تقنيات مسرحية. هذه المسرحية مسرحية السندباد مايم خيال الظل من إخراج الدكتور أحمد محمد، وتمثيل وإخراج مساعد لحسين ملتوس. اسمحوا لنا أن نكون في رحاب هذه الجوائز وهذا اللقاء مع الدكتور أحمد محمد الأكاديمي العراقي، مخرج مسرحية السندباد مايم خيال الظل. جائزة أفضل تقنيات مسرحية أدعو الدكتورة زينب عبد الأمير، عضو لجنة التحكيم ومقررة اللجنة، لإعلان الجائزة فلتتفضل. قررت لجنة تحكيم مهرجان بلد الصمود الدولي أونلاين منح جائزة أفضل تقنيات مسرحية مناصفة بين: أولا مسرحية سيليبون من العراق، ثانيا مسرحية السندباد من العراق. ارتأت اللجنة النقدية المكونة من الذوات حيدر عبد الله الشطري من العراق عضوا، وعباس قاسم من العراق عضوا، وأحمد بالخيري من المغرب عضوا، والدكتورة خلود جبار من العراق عضوا، والدكتور سعد عزيز عبد الصاحب من العراق رئيسا، منح مسرحية السندباد من جمهورية العراق جائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان بلد الصمود أونلاين، وذلك لاحتواء المسرحية وهي من مسرحيات خيال الظل على منحى تجريبي مبتكر، وتوظيفها لتقنية خيال الظل ومزجها بتكنولوجيا عالية المستوى والتأثير في المتلقي على المستويين السمعي والبصري، وامتلاكها خطاب ومضمون إنساني وأخلاقي عال يسمو بالقيم الإنسانية إلى مراتب راقية. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا للاستضافة على برنامجكم المسرحي دنيا المسرح. تحية إجلال وتقدير للإعلامية القديرة ست عبير، الأخت الإعلامية العزيزة، فلها ولكم كل التقدير والإحترام في استضافة جديدة للحديث عن مسرحية السندباد. مسرحية السندباد من إنتاج الفرقة الوطنية للتمثيل دائرة السينما والمسرح العراق. نالت المسرحية الآن في مشاركتها الأخيرة في مهرجان بلد الدولي الأخير ثلاثة جوائز مهمة: جائزة النقاد كأفضل عرض مسرحي تحت مسمى اتخذ من التقانة الرقمية أسلوبا فنيا في العرض، والجائزة الخاصة للجنة الحكم اختير العمل كأفضل عرض مسرحي متكامل ثالث، وكذلك جائزة أفضل تقنيات مسرحية. المسرحية من إخراج أحمد محمد عبد الأمير، محدثكم الآن، ومن إنتاج الفرقة الوطنية للتمثيل كما قلنا، تنتمي إلى ما نطلق عليه بمسرح مايم خيار الظل. شاركت المسرحية في عدة مهرجانات دولية مهمة، وكان من أهمها وأبرزها مهرجان القاهرة الدولي الأخير الدور 26، وقدمت المسرحية على مسرح ميامي، وكانت للتجربة لها أصداء جماهيرية ونقدية واسعة. أما مشاركتنا الأخيرة في مهرجان بلد الدولي فكان عبر الأونلاين لأسباب صحية معروفة، فتحولت أغلب المشاركات المسرحية عبر التقانة الرقمية وبرامجيات التواصل المعروفة، وهذا ما انسجم مع توجهات عرض مسرحية السندباد واتخاذه من التقانة الرقمية مسعى وشكلا فنيا وفكريا في تطوير القدرات التجريبية المسرحية نحو آفاق تقنية جديدة وخلق نوع من الوشائج ما بين التقانة الرقمية والحس الإنساني والوجداني، كما نرى ذلك في التوجهات التقنية السينمائية الأخيرة وما عرف بفن السايبورغ. المسرحية من بطولة الممثل الإيمائي المعروف البابلي إحسان مارتوس، وهي شكل من أشكال المونومايم أو المونومايم خيال الظل. أما باقي الشخصيات فإنها تجسد عبر التقنيات وبرامجيات الحاسوب والمونتاج السينمائي الـ 3D Max. المونومايم أي بمعنى أن الفن الظل أو عرض الظل يقدم عبر شخصية إيمائية ظلية، وهذا ما لم يكن سابقا معروف عنه بفن خيال الظل، إذ عرف عنه بتعدد المؤدين والممثلين خلف الستارة البيضاء، وهذا لم يتم إلا عبر عدة برامجيات للمونتاج، إذ تم توظيفها في تقنيات خيال الظل، وبالتالي تصبح هذه التجربة حجينا ما بين أعراف وتقاليد خيال الظل المعروفة والأداء الإيمائي الصامت فن المايم، بالإضافة إلى تقنيات الحاسوب، والذي فتح المجال واسعا لتعددية الألوان والأشكال والمساحات الأدائية الواسعة، إذ لم تكن متوافرة في الأعراف وتقاليد فن خيال الظل. حكاية السندباد حكاية يرويها ظل يعيش مرحلة الاختراق، رحلة يمتد عمقها نحو جذور روح تبحث عن مستقر لها، شخصية هاربة من المدن الغريبة، مدن تعاني الحروب والصراعات. السندباد هو ليس سندباد ألف ليلة وليلة، إنه ظل يمثلنا جميعا، يكشف حجم مأساتنا وحيرتنا، مع ظل يكشف أحلامنا التي لم تتحقق. في عرض السندباد لا نرى شخصيات علي بابا المعروفة ولا ياسمين الطائر المسحور اللطيف، بل نرى فيها ظلالنا ترحل وتتجول باحثة عن وجودها، رحلة افتراضية يحاول فيها كادر العرض تجسيدها، ولعلنا نصل إلى الحلم المنشود بين طرقات الخوف والموت. وكيف بنا الآن نعيش في محنة أخرى هي محنة الوباء، وإذا بنا لكل منا هو السندباد، كل منا يحمل حكايته ليرويها، إنها حكاية الظل، حكاية الحقيقة. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام بالفعاليات المسرحية. صحة وسلامة بإذن الله للجميع. شكرا جزيلا للإعلامية المرموقة ست عبير، مع التقدير والاحترام مخرج العمل أحمد محمد عبد الأمير، مخرج مسرحية السندباد، فلكم كل التقدير والاحترام. أنا ما يهدي أحد، وأنا ما عندي أبد، أنا ما يهدي أحد، وأنا ما عندي أبد، أنا فوق أي اعتبار، أنا فوق أي اعتبار. الحكر دم، العلم الأحمر مرفوع معناتها في خطر، اسمع أبي أسمع الأخبار، أحب أسمع من أول خبر صار. مو ضيق خلقي ترى أحرقك بالنار وأدوسك مثل الفار. الخبر السار موجود، الفضل همام وشمام فادة وجعفر ومربوط عندنا من زمان. وطبعا يبون منك هدية. حاضرين كيل ورمان. كفو كفو، أحب الشقردي لا طرشت على شيء هيرد خرطي، وما عاش اللي يوقف بوجهوك الحديدي. أكسر راسه واشفي غليلي، جعفر الحرامي طاح بيدي. يا فرحتي يا فرحتي، دقوا الطبول يا حبايبي. طاح جعفر بيدي. علشان تعرفون أنا هوك، هوك القرصان الحديدي. حديدي لا تفكر تخونه أو تلف يساري. يميني يميني بحطمك دمرك. وهو سعيدي صعيدي. شنو صعيدي؟ شنو صعيدي؟ سعيدي سعيدي سعيدي يحطمك يدمرك وهو سعيدي سعيدي، وياكلك مثل ما ياكل الهامور الزبادي الزبادي. علشان تعرفون شلون يلعب الحديدي، شلون يلعب، شلون يلعب الحديدي، شلون يلعب، شلون يلعب الحديدي، شلون يلعب، شلون يلعب الحديدي، شلون يلعب، شلون يلعب الحديدي، شلون يلعب، شلون يلعب الحديدي، شلون يلعب، شلون يلعب الحديدي، شلون يلعب، شلون يلعب. النار تنكر سم، كل اللي ضحكوا اخصم عليهم يومين. ها واللي رقصوا وغنوا زيد جيلتهم جيلتين. بس هاتوا جعفر، هاتوا جعفر، هذا امر. ترى هوك حد معصب ومحتر. هاتوا جعفر بسرعة، الزعيم واصل حده. هاتوا تعالوا تعالوا هني. أمرك أمرك. قال لكم وين خاش الكنز ولا يماطل؟ يماطل أعرفكم أكيد، ما أخذتم منه لا حق ولا باطل. ما قال إنه وين الكنز. اخلص زعيم تكفى فهمني. صحن صحن أندر تنكر، شلون يلعب الحديد، شلون يلعب. أندر تنكر دونت دانس توك توك توك يا أندر تنكر. عنيد عرزنا معاه وانا اعنت منه. طق وطقينا، طقيتوه. رفس ورفسنا، ورفستوه. تعذيب وعذبنا، حيا ينكسر الخاتل. تعليق وعلقنا، وعلقتوه. نعم فكينا. شنو فكيتوه؟ لا لا لا لا لا لا، ربطنا ربطنا. حيا يكسر الخاتل. ما يكسر الخاتل؟ اي والله يكسر الخاتل. ما يكسر الخاتل؟ اي والله يكسر الخاتل. حرام حرام. ما يكسر الخاتل؟ يكسر الخاتل. حيا حرام. مو حيا حرام. انتو شكو شلون يلعب الحديد، شلون يلعب، شلون يلعب الحديد، شلون يلعب، شلون يلعب الحديد، شلون يلعب، شلون يلعب الحديد. بس هاي القهر، هاي القهر. انا هوك لكشر، لا قلت قر يعني قر، لا قلت قر يعني شنو قر. اسمع قر ها قر. صبروا واسمعوا الخبر بدانيكم. هاتوا جعفر الاناني وتشوفون شلون يقر قدامي. تعرفوني زين، انا مو مال دان وعداني. صحيح ثاني اعرف شلون ارد الكنز مالي. انا ريال حقاني، ولا ها؟ في شك بكلامي؟ محشوم يا زعيم. هاتوا جعفر. تامر. واحنا نتامر. والله طحت بيدي يا جعفر. يا ابوك ها؟ على بالك انت نحاش من هوك الاكشر؟ ها جعفر؟ تصير ادمي وتقول وين مكان الكنز؟ ولا اوكلك جد مثل العنز؟ اي كنز اللي تتكلم عنه انت؟ شوف لا تفلسف وتسوي روحك غشيم، انت قاعد عند هوك الزعيم. انا للحين طيب وزين، شغل الجنبوزة هذا ترك عنك يا مسكين. ترى انعصرت وتكدرت أصير لئيم وما يبقى بجسمك شيء سليم. هو طال عمرك يعني جعفر لا تلعثم وتصير خريش، ترى هد عليك هالجيش وتكونك طق ما يبقى بطنك حبة عيش. اسمع يا جعفر، وين مكان الكنز يا جعفر؟ أدري عندك بنت اسمها ياسمين، بتقر وين مكان الكنز ولا امرهم يبون هالحين؟ لا لا لا لا بنتي ما لها ذنب، بروحها مسكينه ومريضه ومين صاحيه. مريضه مو شغلي، لا تعطلنا ورانا شغل وايد، احنا نحب وبوق نبي نغتني، واذا تبين الكنز نعطيك وتصير غني، بس قول لنا وين مختفي الكنز. يا هوك البني ادم بفلوس الحرام ما يقتني، هذه حلال الناس وانت بكتم يا حرامي. انا حرامي؟ انا راضي باللي قاسمه اللي ربي، مو انت اللي تشتريني بفلوسك يا مدي. احترم نفسك وعن الغلط يا جعفر. ما الومك يا قرصان هوك، كل حب يطلع على بدره وهقوتي ابوك علمك كذيه، البوق صار بدمك، نسيت حتى ايمانك بربك. يا رجل في حساب وعقاب على افعالك، ومال الحرام ترى ما يفيدك. جعفر مو انت اللي تعلمني الحلال والحرام يا جعفر، خلصني وعلمني وين مكان الكنز. انا عارف شو اسوي فيك. هاتوا بنت ياسمين ودلوها من شعرها الحين. جعفر لحظة أنا لا قلت يقر يعني يقر، ما أسمع يقر ها؟ يقر أنا لما أقول يقر يعني يقر، ما أسمعه يقر هاو يقر. وين الكنز يا جعفر؟ أنا ما عندي مانع أعطيك الكنز، بس شنو يضمني أنك ما تقتلني ولا تأذي بنتي؟ أحلف لك براس أندر تنكر. ما دام حلفت وراس راعي التنكر عيل سير خير. يلا قول يا جعفر وين الكنز. الكنز يلا يا الكنز جعفر. الكنز يا جعفر خلص لي وين الكنز. الكنز عند السندباد. مين هو السندباد؟ اي نعم. من متى؟ قبل شهر. شلون قبل شهر؟ وعلمت عن مكان الكنز. قبل شهر علمت على مكان الكنز؟ اي نعم. بيّر الله وجهك. جزاك الله خير. الكنز عند السندباد؟ منو؟ عند السندباد؟ انا ضبطك يا زعيم. انت تضبطني فيه؟ انت تضبطني يقول لك الكنز عند السندباد؟ يقول لك الكنز عند السندباد يا اندر تنكر. شلون يلعب بالحد انت؟ شلون يلعب؟ اي حد يدي الحين وقت حديدي، الحين وقت حديدي. يقول لك الكنز عند السندباد واحنا كفو مبوق الديره وهو موجود. يا القهر بالك شبدي هالسندباد، ما ادري انا من اسمع حسه بني ادم مكاني واخاف منه. جعفر تعال اجد. طلعت شداك يا جعفر، بخلي وجهك كل احمر، ولا راح تشوف شمس ولا ضوء قمر. اندرتكر سم، بلغ الربع بسرعه يفكون الاشرعه ويتزهبون للمعركه. انا جاي لهم مثل الطوفان واعلمهم مين هو هوك القرصان. دامر واحنا دامر يا شو السالفة؟ أي هوك هذا؟ سلامة؟ شو السالفة؟ رجع هوك المينون وكلن يبي عمره. هوك؟ هوك مرة ثانية؟ الشبي هذا الشبي؟ ما أدري يا سندباد، يلا نطلع من هنا حالنا حالهم ولا نروح وطي؟ شلون؟ نروح نطلع برا؟ أنت يا نيتي؟ سلامة؟ أنا ماني خابر الجبارة. هوك لازم نوقف عند حده. اي حد يا سندباد اي حد بتحارب جيش واحنا اثنين شلون بتحاربهم بروحك يا الذهين انت ينيت انا ما ينيت يا الذهينه قلت لك لازم نوقف عند حده انا لا لا لا لا لا سلامة. اسمح لي يا اخوي تعالي حاربهم بروحي انا اخوك اسمحني سامحني اخوي تعالي ايش فيهم ذي حتى اختي سلامه خلتني وراحت عيال ديتي المفروض يقفوا معاي ايش فيهم رحلة مشروع قديمك نديمك قدمتها الأستاذة بدور المعيلي هي كويتية وهواية أصبحت نموذج قدام الناس حي كيفها بدأت الفكرة أستاذة بدور أولا أهلا بك على أثير صوت العرب يا هلا فيك حياك الله شرفني التواجد معاكم فكرة قديمك نديمك هي أنا عندي يعني ميولي حق الحرفة أسميها حرفة أكثر من أنها هي الواحد يكون فن أو عمل يعني لأن أنت لاحظتي فيها أكثر من مادة وأكثر من خامة في استخدام هذا المشروع الفكرة في البداية هي كان هدفها تبدأ من الهدف اللي هو توصيل التراث الكويتي إلى فئة الجيل الصغير أو الأطفال بطريقة مبتكرة وإبداعية تشدهم تشد انتباههم وتشد كذلك اللي معنا الكبار يبقيتهم الصغار أنا فعلا عندي كان حضور للكبار بعدد يعني الحمد لله كبير ودقيقين في ملاحظة التفاصيل ومعرفة كل لها وهذا كان الهدف يعني بالعكس أنت لما يكون هدفك حق فئة أو يشمل جميع الفئات بالعكس وصلتي حق هدفك وأكثر فالحمد لله بدأت الفكرة في هذه الطريقة بعدين بناء على قراءات كثيرة ومطالعات كثيرة لكتب مختصة في التراث الكويتي لأن تدرين هذا أمانة الواحد ما يقدر ينقلها بطريقة لو حطيتي حتى لون غير اللي كان مستخدم أنت بتحرفي في التراث فالجميل في الموضوع أن أنت يعني مقربة الفكرة جدا سواء بمكات المركب اللي معمول أو بالدمى اللي محطوطة أو حتى بالأواني المستخدمة على المركب وعلى وفي البيوت وكيف هالبنادق اللي كنتوا بتستخدموها والحيوانات ما شاء الله فكرة روعة حتى التفاصيل تفاصيل في اللبس أو في الأزياء الشعبية على الرغم من أن الشخصية يعني تشوفينها مالها ما يعملهاش إيدين مالهاش رجلين بس يشوف شكلها بس هي حاملة التراث وحاملة الفكرة وحاملة اللبس بشكل صحيح على حسب المناسبة يعني لبس مثلا العرض الفنون الشعبية يختلف عن لبس الطنبورة يختلف حتى نحن نسميها نسفة القطرة أو اللي تنحط على الرأس يختلف من شخصية إلى أخرى لبس العرس يختلف عن الطلعة العادية يختلف عن البيت المهن كل مهنة راح تلاقين أن هاي الشخصية تحمل الطابع مال هذه المهنة اللي هي يعني إحنا معظم أسماء العوائل الكويتية كانت أسماء مهن أو ترجع لأن أصولها مهنة فمهنة مثلا الطراح مهنة السماج مهنة الخراز هاي كلها أسماء عوائل الكويتية فبدايتها كانت ارتبطت أو اكتسبوها من المهنة أو الحرفة اللي هما يشتغلون فيها فتلاقين ان هذه التفاصيل بالعكس عانتني يعني انا كنت حريصه على اني انا اشوفها وادرسها واطبقها لدرجه ان في بعض المشاريع بل بدات في العمل فيها بعد مطالعاتي واكتشفت ان في مثلا لا مثلا زياده عمود ناقص عمود او شغله شيء اعدت بنائها مره اخرى حرصا على ان ينقل هذا التراث بشكل صحيح ودقيق حق الجيل نعم يعني أستاذة بدور خليني أقولك أولا شابو على الفكرة والأجمل في الموضوع إن أنت مهتمة بتفاصيل التفاصيل اللي تقدمها نعم. يعني عايزة تقولي لي إن دي هواية هو حب يعني حب وطن حب أيوة حب وطن أول شيء واحترام هوية وثقافة وإحنا نبي الجيل هذا الجديد يكتسب ما نبي جيل بدون ذاكرة أنا هاي كانت الفكرة إحنا جيلنا يعني عندنا جزء من ذاكرة الماضي ذاكرة التراث العادات والتقاليد المتعة متعة أيام الطيبين هذا الجيل الجديد ما عنده هذا الشيء يعني بسرعة طلع على التكنولوجيا، بسرعة طلع على هذا، ما في صبر يعني، مستعجل على كل شيء. لما انتي انت حتى لما نيتي شوفي انت الدقة، حتى بدل لا تمشين بسرعة تضطرين تمشين شوي شوي لانك بتتابعين تفاصيل. صح. هذا التأني في انك انت تشوفين الأشياء الدقيقة لاحظتها حتى في الأطفال. فلما انت توقفين الوقت هذا حقه وتخلينا يسأل ويكتسب كل جزئية من هذا المشروع ويسمع، أنا عندي متابعة معاه مثل راحتي شاشة. أيوة، تعرف كل لوحة معاها الأغنية أو الأهزوجة اللي تذكر في هذه المناسبة. جميل. يعني كل حواسه شغالة. نعم. أكيد لك علاقة بالأطفال. صح. أنا بكالوريوس رياضة أطفال. أيوة. قوليلي كده، يبقى أنت سخرتي دراستك وتعليمك في أن أنت توصلي الفكرة التراثية. بس صدقيني يعني تحية تقدير لك. الله يخليك. من هنا لغاية الكويت ونرجع. الله يسلمك. بجد والله مشروع حلو جدا، لأن نفسي كان يبقى المستمع مش بيستمع، لا يرى معايا. فأنا بحاول أوصف له أن كل مجسم من المجسمات، يعني لو بنتكلم عن المدرسة كيفها كانت وكيف شكلها، ولو بنتكلم عن المراكب وزي رحلة الصيد، روعة. الله يخليك. شابو أستاذ بدور. شرفني. وبجد بجد يعني أتمنى المشروع ده إن هو يتخطى مجال العرب، يطوف الأول بلدان العرب ونلاقي زيه كتير إن شاء الله يا رب. هو عموما المشروع راح يكون متاح ومتوفر في معهد الشارقة للتراث. أنا هديتهم لأن هي جهة تتبنى هذه المشاريع، تتبنى هذا الفكر وتطلع فيه، يعني تطور وتحافظ عليه. بعدين العدد والكمية الناس اللي يت شافت المشروع من مختلف دول العالم. يعني يوني من الصين، يوني من طاجكستان، يوني من نيجيريا، يوني من كل مكان. فأنت يعني أنا هذا بحد ذاته فخر إن أنا وصلت هذه الفكرة لهذه البلدان في مكان واحد من خلال معهد الشارقة للتراث وإتاحتها في عرض هذا المشروع. هذا بحد ذاته كافي. بعدها راح ينتقل بإذن الله إلى معهد الشارقة للتراث، إن شاء الله يكون متاح حق كل الطلبة، كل الأطفال وكل الكبار لمراجعته والاطلاع على التراث الكويتي. على فكرة هو تراث واحد، تراث الخليج واحد، تختلف ترى اللهجات يعني من هذه المهنة إلى هذه المهنة، هذا الشيء. فتلاقين في تقارب، اللي يدخل ما يحس إن في فرق. صحيح. بالعكس يحس في ألفة مع المناظر هذه. فالحمد لله. يعني أنا عايزة أقولك أن أنا فخورة أن امرأة كويتية، ودائما بنقول أن تراثنا محفوظ في بطون أمهاتنا. فلما نلاقي كمان من الشابات والشباب والجيل الجديد بيهتم أنه يوصل، فيعني شابو على كده. أنا بشكرك وأهلا بك دائما. بارك الله فيك، شرفت بمعرفتكم. حياكم الله. الله يحفظك يا عبير ظلام ورحبا. We'll be right back.